هذه فائدة في تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، تقدم معنا أمس عند قوم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هل بينهما فرق أم هما شيء واحد؟ الذنوب والسيئات، فمنهم من قال الذنوب هنا الكبائر، ومنهم من قال السيئات، يعني منهم من قال الذنوب الكبائر والسيئات الصغائر، ومنهم من قال هما بمعنى واحد. وهذا كلام لابن القيم رحمه الله في الفرق بينهما. قال: فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. مدار السالكين الأول 17300. وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، وذكر كلا منهما منفردا، وذكر كلا منهما منفردا. جاء في كتاب الله ذكرهما مقترنين وذكر كلا، فلذلك نصبا، وذكر كلا منهما منفردا عن الآخر. فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباد المؤمنين: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والمنفرد كقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ولم يذكر الذنوب، أفرد السيئات هنا. وقوله في المغفرة: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وكقول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فها هنا أربعة أمور: ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه، ولهذا جعل لها التكفير. فالذنوب المقصود بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، وهي ما تعمل فيها الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه، ولهذا جعل لها التكفير، ومنه أخذت الكفارة، ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين. فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة. والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لها قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس من جمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر. لفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر. فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة، وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فالقاعدة أيضا فيهما في السيئات وفي الذنوب، يقررها ابن القيم رحمه الله: وعند الإنفراد يدخل كل منهما في الآخر، ذنوب وسيئات إذا أفرد كل واحد منهما ولم يجتمع مع الآخر بالكلام، وعند الاجتماع فالذنوب الكبائر والسيئات الصغائر. وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر كما تقدم. فقوله تعالى: كفر عنهم سيئاتهم، يتناول صغائرها وكبائرها ومحوها ووقاية شرها، بل التكفير المفرد يتناول أسوة الأعمال كما قال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ، يتناول أسوأ الأعمال، بل التكفير المفرد يتناول أسوأ الأعمال كما قال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة، كقول في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب، ولا تغفر الذنوب جميعا إلا بالتوبة، أو بحسناتها. هذه نقطة جميلة، وإذا فهم هذا فهم السرف الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة، فإن المصائب لا تستغل بمغفرة الذنوب ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا التكفير في المصائب وهكذا في الغموم والهموم، ولم يذكر المغفرة، وإنما قال إلا كفر الله بها من خطاياه. والمقصود من خطايا هنا أي الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، فاستقلت بهذا أو ذكر معها التكفير ولم تذكر معها المغفرة، لأن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة. وإذا فهم هذا فهم السر في الوعد على المصائب والهموم والغموم والنصب والوصب بالتكفير دون المغفرة، كقول في الحديث الصحيح ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإن المصائب لا تستقل بمغفرة الذنوب ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب، فهي كالبحر لا يتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب، فتغمر هذه الذنوب في بحر الحسنات، فهي كالبحر لا يتغير بالجيف. نعم، حسنات كثيرة والذنوب قليلة، فلا تتغير هذه الحسنات أو بشيء من الذنوب القليل، ولا سيما عند عدم الإصرار على مثل هذه الذنوب، فتغفر الذنوب في بحر الحسنات، فهي كالبحر الحسنات لا يتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا قد بلغ خيرا كثيرا من الطاعة والعبادة حتى تضاءلت وتلاشت مع ذلك الذنوب، وهذا دون الكبائر. أما الكبائر تؤثر جدا في الشخص، من زنا، من لواط، من وأعظم الكبائر الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب. ولا تغفر الذنوب جميعها إلا بالتوبة، لا بد من توبة في جميع الذنوب، وإنما بعضها تغفر بما يصيب المؤمن من نصب ومن وصب ومن هم وغم وحزن، هذه بعض الذنوب، أما جميع الذنوب لا تغفر إلا بالتوبة أو بحسنات تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب. هذا هو المقصود، أن جميع الذنوب ما تكفر إلا بتوبة، بعض الذنوب تكفرها المصائب والهموم والغموم وما يحصل للمؤمن في هذه الحياة الدنيا من المتاعب، هذه تكفر بعض السيئات وبعض الذنوب، جميع الذنوب لا تكفير لها إلا بتوبة أو بحسنات تزيد عليها تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوب، تكون عنده حسنات كثيرة جدا ربما تغفر له ذنوبه إذا زادت حسناته على سيئاته، فتترجح الحسنات على السيئات، فهي كالبحر أي الحسنات لا يتغير بالجيف، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولا يستهين الشخص بالسيئات ويقول أنا عندي حسنات، من أين لك الحسنات أنها قد قبلت هذه، من أين لك أن هذه حسنات كثيرة عندك قد قبلت عند الله جل وعلا، ما يدريك أن هذه العمل التي تعملها قد قبلت، لعلك ترائي فيها دخلها دخيل أفسدها عليك، فلا تغتر أنك تعمل أعمالا جبارة عظيمة، فما عندنا من الله برهان أننا ما نعمله مقبول عنده، وإنما نرجو الله سبحانه وتعالى لضعفنا ولما يعلم من حالنا أن يقبل منا أعمالنا، وإن الله يعلم بالحال، فلا يغتر الإنسان، فما يدرك هذه الكلمة ربما تحبط عملك، أنا معي حسنات كثيرة ما وبالي إذا فعلت شيء يصير ما يضرني، من أين لك هذا الخبر أنك عندك حسنات كثيرة مقبولة. فلا يغتر الشخص، ليس معنى ذلك أنه تشجيع على أنه إذا فعل بعض الأمور ما يضره، ما تضره، المعاصي تضر ولو بعد حين، والإصرار عليها يضر ولو بعد حين، قال فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. إذا لم تفي هذه في الدنيا بالتطهير فهناك تطهير في الجحيم ويخرج بعد ذلك إلى الجنة، فهذا تطهير في الآخرة لأهل الذنوب. فأهل الذنوب لهم ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي هذه الثلاثة الأنهار بتطهير ذنوبه فهناك نهر آخر، نهر الجحيم، يطهر فيه المذنبون من أمة محمد من أهل الكبائر وأهل الذنوب، ثم بعد ذلك بعد تطهيرهم بتمحيصهم في النار يخرجوا ويكون المآل إلى الجنة. قال فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة، نهر التوبة النصوح ونهر الحسنات المستغفرة، نهر الحسنات المستغفرة للأوزار، كأنه استغفر الله، ما عندي مستغرقة، ما عندك مستغرقة، طيب هذا خطأ هنا، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار، صدق صار مستغفرة، ما يصلح مستغفرة هنا المستغرقة، صارت الحسنات. هذه ثلاثة أنهار تحفظ الآن، ثلاثة أنهار في الدنيا، نهر التوبة، هذا نهر توبة نصوح تكفر به السيئات، فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي هذه الثلاثة في الدنيا، الآن يذكر الثلاثة التي في الدنيا، هناك رابع في الآخرة، طهروا في نهر الجحيم، نهر التوبة النصوح هذا الأول، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. كلام جميل، هذه ثلاثة أنهار في الدنيا لأهل الذنوب، من يعيدها؟ نهر التوبة النصوح، نهر الحسنات المستغرقة للأوزار، ونهر المصائب في الدنيا، تحصل له مصائب تكفر الذنوب كما في الحديث ما يصيب المؤمن من هم إلى آخره، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة، فورد القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى التطهير الرابع. ما هو التطهير الرابع؟ نهر الجحيم، ما يحتاج إليه، إذا وفقه الله سبحانه وتعالى وأراد به خيرا أدخله أحد الأنهار هذه، نهر التوبة أو نهر الحسنات المستغرقة للسيئات محيطة بها، مستغرقة للأوزار المحيطة بها، أو نهر المصائب يصيبه ما يصيبه في نفسه في ماله في ولده في محبوباته، بعض المصائب فتكون خيرا له كفارة له، جزاك الله خيرا. الشاهد هو الذي أردنا الفرق بين الذنوب والسيئات، فقرر الإمام ابن القيم رحمه الله أنهما عند الاجتماع يفترقان، فالذنوب الكبائر والسيئات الصغائر، وعند الانفراد فيدخل أحدهما في الآخر. وهنا في الآية التي تقدمت معنا في آل عمران، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اجتمعتا فيفترقا في المعنى، الأول الكبائر والثاني الصغائر. وهذه فائدة تتعلق بالنوم، نقرأها في وقت آخر إن شاء الله في المغرب، إن شاء الله يأتي به الأخ، تعلق بالنوم وما يحصل من ضرر على الشخص به في النوم غير الطبيعي، ذكر فصلا في النوم النافع، قال في النوم والنافع منه والضار، فصل في النوم النافع منه والضار منه. كم نهرا لأهل الذنوب عند من محمد؟ ثلاثة أنهار في الدنيا ورابع في الآخرة، فما هو الرابع الذي في الآخرة؟ نهر الجحيم. متى يكون هذا نهر الجحيم؟ ضروري يدخل المذنب، نعم، إذا لم تفي الأنهار التي في الدنيا الثلاثة فإنه نهر الجحيم الرابع يطهره، إذا لم تفي هذه الأنهار الثلاثة فهناك نهر رابع يكون في الآخرة وهو نهر الجحيم، صلى الله عليه. قال رحمه الله قوله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وهذا دعاء آخر وثالث أو رابع في هذه الآيات: ربنا إنك من تدخل النار، ربنا إننا سمعنا منادا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا. فلما ألحوا على الله وكرروا الضراعة وإظهار الخضوع والحاجة والفاقة لربهم فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم. كانت الثمرة من الضراعة ومن هذا الدعاء الذي فيه إلحاح أن الله سبحانه وتعالى استجاب لعباده وأخبرهم أنه لا تضيع عنده الأعمال، قليلة كانت أو كثيرة، من ذكر صادرة أو من أنثى، كلكم سواء عندي، أعمالكم مقبولة الصالحة من ذكر أو أنثى كما سيأتي. والحاصل الإلحاح عبادة على الله سبحانه وتعالى، وأما الإلحاح على العبد وتقصد شيئا يضجر منك، يضيق منك، يقول هذا تعبنا دائما، هات هات أريد أريد. أما الله سبحانه وتعالى فألح عليه بالدعاء وأكثر من الدعاء وهو يفرح بذلك، فالله أكثر جل وعلا. فهذه عبادة عظيمة، عبادة الإلحاح بالدعاء، وأيضا كذلك وضع المسائل الكثيرة وإظهار الفاقة والخضوع على الرب جل وعلا. وأما العبد إذا أكثرت عليه يضجر منه ويضيق، فهو ضعيف لا قدرة له، وما بيده محدود. أما الله سبحانه وتعالى فما بيده لا حدود له، العبد ما بيده محدود والله ما بيده لا حدود له. فيد الله سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. أما العبد إذا أعطى وأعطى وأعطى ربما ينقص المال في الدنيا، وإلا هو لا شك أنه يعظم عند الله سبحانه وتعالى، ما نقصت صدقة من مال، فالأجر ثابت ويعظم عند الله جل وعلا، لكن يرى النقص الحسي، يرى ويشعر به أنه يرى فيه نقص حسي، وإلا عند الله عظيم هذا الذي يبذل في سبيله. وأما الله لا نقص في ماله أبدا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وانت أدخل مخيط البحر انظر إيش يأخذ من البحر هذا المخيط، ما يأخذ شيئا. فما أوسع ملكه وما أعظمه سبحانه. ربنا وآتنا ما وعدتنا من الجنة وقيل من الثواب، ولا شك أن موعود الله محقق، فالله لا يخلف الميعاد كما في قولهم في الأخير إنك لا تخلف الميعاد. فما معنى إذن هذا الطلب: ربنا وآتنا ما وعدتنا والله لا يخلف الميعاد جل وعلا؟ سيأتي بيان هذا من كلام الإمام رحمه الله. قوله على رسلك أي على ألسنة رسلك أو على تصديق رسلك: آتنا ما وعدتنا، فإنك وعدتنا على ألسنة رسلك أي وعدتنا على تصديق رسلك، فآتنا ما وعدتنا يا رب، فآتنا ما وعدتنا. فهو من باب حذف المضاف وإقامة المضاف له مقامه على رسلك على ألسنة رسلك أو على تصديق رسلك، كما في قوله تعالى: وسأل القرية أي أهل القرية وأشربوا في قلوبهم العجلة أي حب العجل. فهذا من ذاك. فقوله على رسلك أي وعدتنا على ألسنة رسلك أو وعدتنا على تصديق رسلك، ونحن صدقنا رسلك، صدقنا رسلك، فآتنا ما وعدتنا على تصديقهم أو آتنا ما وعدتنا على ألسنتهم وما أخبرون به أن من حصل له كذا كان له كذا، فآتنا يا رب ما وعدتنا على ألسنة الرسل أو على تصديق الرسل. فنحن صدقناهم وآمنا بهم وأيقنا بأن ما جاءوا به يقينا لا مرية فيه، فآتنا ما وعدتنا على تصديقهم. فهو فيه قولان: إما على ألسنة رسلك أو المضاف على تصديق رسلك. ثم دعوا الله سبحانه وتعالى بعدم الإهانة يوم القيامة، وكرروا ذلك بعد أن تقدم: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. قالوا: ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا يملك مال، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالشخص يدعو الله بعدم الخزي فهو أعظم خزي يوم القيامة له، إهانته وإهلاكه وكذلك فضيحته. قال رحمه الله: فإن قيل قوله تعالى ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك أي على ألسنة رسلك، هذا قول، قول الثاني على تصديق رسلك، وهو من باب حذف المضاف، أي على ألسنة رسلك، ولا تخزنا، لا تعذبنا، ولا تهلكنا، ولا تفضحنا، ولا تهنا، كلها معاني صحيحة في الخزي. فإن من أخزاه الله عذبه وأهلكه وفضحه وأهانه، فهؤلاء يدعون الله بعدم الفضيحة وعدم الخزي والعذاب والهلاك. فهذه الأدعية جميلة جدا التي في آل عمران، أدعية عظيمة. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبني، ولا سيما الدعاء بتقديم الربوبية والتوسل له بالربوبية، ربنا ربنا، لأنه لا يملك الأشياء إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد النفع والضر إلا هو جل وعلا، فلذلك أتوا بهذا الاسم ربنا ربنا، وتوسل بربوبيته وناداه بالربوبية، نادوه لأنه بيده كل شيء سبحانه. قال يوم القيامة: ولا تفضحنا ولا تهنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فإن قيل ما وجه قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، هذا إشكال، ما وجه هذا؟ ومعلوم أن الله لا يخلف الميعاد جل وعلا. فإن قيل ما وجه قولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وقد علموا أن الله لا يخلف الميعاد، قيل لفظه دعاء ومعناه خبر، أي لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك، دعوناك لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك، فهو طلب ومعناه الخبر، والأكثر أن الخبر يأتي ويقصد به الطلب كما تقدم معكم في أحكام القرآن، وهنا العكس، هنا العكس، طلب ومعناه الخبر، ربنا وآتنا أي ربنا ندعوك ونستغيث بك، وكذلك نلح عليك ونظهر الحاجة والفاقة والتضرع لك لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك، فهو طلب وقصد به الخبر، ويأتي الخبر ويقصد به الطلب، وهذا كثير. قال رحمه الله: وقد علم أن الله لا يخلف الميعاد، قيل لفظه دعاء أي طلب، ومعناه خبر، أي لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك تقديره، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة لتؤتينا. فنحن ندعوك بهذا كله يا رب، كل ذلك لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك وعلى ألسنة رسلك من الفضل والرحمة. فهذا الدعاء بالمغفرة، تكفير السيئات وعدم الخزي، لتؤتينا تقديره، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ولا تخزنا يوم القيامة لتؤتينا، فاللام هذه لام التعليل، ما وعدتنا على رسلك من الفضل والرحمة. هذا قول أنه طلب وقصد به الخبر، فلا إشكال في هذا، فالله لا يخلف الميعاد، لكن هذا طلب قصد به الخبر، فهذا وجه الدعاء بقولهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، مع أن الله لا يخلف الميعاد، هذا تحسين حاصل الدعاء. لكن على هذا الآن التخريج الأول وما سيأتي من الأوجه الأخرى. وقيل معناه ربنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابك، لأنهم ليسوا على يقين أنهم منهم، ليسوا على يقين أنهم ممن يستحق ثواب الله، فقال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، فنحن نطلب ذلك لأننا لسنا على يقين أننا نؤتى ما أوتي الرسل وما وعد به الرسل وما أوتي الصالحون أيضا وعد به الصالحون، فنحن لسنا على يقين يا رب من ذلك، فآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك فهم غير موقنين بأنهم يستحقون ثواب الله جل وعلا، فدعوه بثوابه ودعوه سبحانه وتعالى ليثيبهم ويجعلهم ممن يكرم بهذا الخير. وقيل معناه ربنا واجعلنا ممن يستحقون ثوابك وتؤتيهم ما وعدتهم على ألسنة رسلك، لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم لتلك الكرامة فسألوه أن يجعلهم مستحقين لها، أن يجعلهم مستحقين لها باستحقاق الله سبحانه وتعالى. وإن لا أحد يوجب على الله شيء ويستحق عند الله شيء، وإنما هو بفضله سبحانه جل وعلا وإكرامه ومنته. فسألوه أن يجعلهم مستحقين لها. وقيل إنما سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر، وهذا الذي اختاره الجرير. وقيل بأنهم المقصود به المهاجرون، وسألوه تعجيل ما وعدهم به من النصر على ألسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى وعدهم بنصر وظفر على الأعداء، لكن لم يحدد وقتا، فسألوه تعجيل ذلك. فهم موعودون من الله على موعدة بموعدة، لكن غير محدد الوقت لهذه الموعدة. فسألوه التعجيل، قد تعبوا من الأعداء وضجروا وحصل لهم ما حصل من الضيق من أعدائهم، فقصدوا ودعوا بهذا الدعاء تعجيل ما وعد الله جل وعلا عباده الصالحين المؤمنين من المهاجرين. فالله وعدهم بالنصر والظفر عن الأعداء، ولم يحدد وقتا لهذا الموعد، لم يحدد وقتا لهذا الموعود به، فسألوه تعجيل هذا الذي وعدهم سبحانه وتعالى به. وهذا ترجيح ابن جرير رحمه الله تعالى. وقيل إنما سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء، قالوا قد علمنا أنك لا تخلف، ولكن لا صبر لنا على حلمك، فعجل خزيهم وانصرنا عليهم. والله حليم ولا يعاجل العصاة بالعقوبة، ويصبر لا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أحلم من الله جل وعلا. وهؤلاء ما استطاعوا أن يصبروا على ما حصل من أعدائهم تجاههم من الظلم والبغي والعدوان المحض عليهم، فيهم وفي مالهم وفي أسرهم وأعراضهم، فقالوا يا رب عجل لنا، نحن نعلم حلمك يا رب، ولكن هؤلاء استغلوا حلمك وآذونا، ونحن لا صبر لنا عليهم، فعجل بعقوبتهم وإهانتهم يا رب. والله حليم سبحانه، الله سبحانه وتعالى لا يعاجل العصاة، فيقيم عليهم الحجج ثم يعاقبهم بعد ذلك ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر جل وعلا. هذا كله من حلمه سبحانه ومن صبره على معاصي عباده، ولكن إذا انتقم منهم بطش بهم جل وعلا، ولا يستطيع أحد أن يرد عنهم عذاب الله. فلا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، فهو يحب العذر جل وعلا، فهو يحب من هؤلاء أن تقيم عليهم الحجة تماما، أو يحب أن يقيم عليهم الحجة ولا يكون لهم عذر عند الله جل وعلا يحتج به. فهذا قول جميل، أن الله وعدهم أنه يعاقب هؤلاء الفجرة الذين ظلموهم من الكفار، ولكن لم يحدد وقتا لعقوبتهم، فقالوا يا رب عجل لنا بهم، ما وعدتنا به من عقوبة عجلها لهم، فإننا ما استطعنا أن نصبر. فمن صفاتك الحنين، ولكن ما استطعنا أن نصبر على ما يحصل منهم تجاهنا من النكال والعذاب، فعجل لهم بالعقوبة واخزهم. وصحيح العبد مسكين ضعيف لا يتحمل أذى الأعداء. وقيل إنما سألوه تعجيل ما وعدهم من النصر على الأعداء، قالوا قد علمنا أنك لا تخلف، أي الميعاد، ولكن لا صبر لنا على حلمك، أي على هؤلاء، على حلمك على هؤلاء ما استطعنا أن نصبر، فعجل خزيهم وانصرنا عليهم. هذا كما سمعت ترجيح الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، قال وأولى هذه الأقوال بالصواب بأن هذه صفة المهاجرين، فإنه طلبوا تعجيل العقوبة والنصر، تعجيل النصر على أعدائهم، وذكر القول بعد ذلك، أي دعوا الله سبحانه وتعالى بتعجيل النصر. هذه ثلاثة أقوال في توجيه وآتنا ما وعدتنا وموعد الله محقق، والله لا يخلف الميعاد، ثلاثة أقوال، من يعيدها؟ ما سامي كيف؟ نعم، قيل هذا طلب دعاء والمقصود به الخبر، فاغفر لنا وارحمنا وآتنا كذا، أو فعلنا دعوناك يا رب ما ذكر لتؤتينا ما وعدتنا. وقيل إنهم لا يعلمون أنهم من يستحق هذا الشيء، وليس عندهم يقين بهذا، فدعوا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من يستحق هذا. وقيل المقصود أن الله وعدهم على ألسنة رسله، أو وعدهم على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود بهم المهاجرون أنه سيعاقب هؤلاء، وعدهم ونبيهم قد أخبرهم اصبروا وأنه سيعاقبهم، فأذوهم وسطوا عليهم وبغوا عليهم وما استطاعوا أن يتحملوا. الله سبحانه وتعالى حليم جل وعلا، فدعوا الله أن يعجل العقوبة لهؤلاء ويعجل لهم ما وعدهم. هذا هي ثلاثة أقوال في توجيه ما وعدتنا، وليس عندهم شك في هذا، فالله لا يخلف الميعاد. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.